إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي بيان متى يفطر الصائم جاء الحديث المتفق على صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. والحديث دليل على أن الوقت الذي يفطر فيه الصائم له ثلاث علامات متلازمة، وهي إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس، وجمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على إقبال الظلام. وأصل هذه العلامات غروب الشمس، لأنه به دخل الليل الذي جعله الله تعالى غاية لتمام الصوم. قال الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن تبين الليل من المشرق وانصراف النهار من المغرب دليل على غروب الشمس، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، فمتى كان الصائم في مكان غربت فيه الشمس حل له الإفطار. ومن أفطر في المطار أو على الطائرة قبل إقلاعها ثم رأى الشمس بعد إقلاع الطائرة فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ولا يلزمه أن يمسك إذا رأى الشمس وقد علت الطائرة وأقلعت، لأنه أفطر بعد حلول وقت الإفطار وهو في مكان قد غربت فيه الشمس، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم. فإن أقلعت الطائرة قبل الغروب بقليل ثم زادت المدة كأن تتجه الطائرة غربا، فإن الصائم لا يفطر حتى تغرب الشمس، ولا عبرة بوقت البلد الذي سافر منه، لأن الصائم لا يفطر حتى تغرب الشمس، وهذا حصل في مكان لم تغرب منه الشمس فلم يدخل بعد وقت الإفطار. وإذا كان الإنسان في بلاد فيها ليل ونهار فإنه يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما دام النهار يتمايز عن الليل، وكان مجموع زمانهما 24 ساعة، ويحل له الطعام والشراب والجماع ونحوها في الليل وإن كان قصيرا، لأن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع أقطار الدنيا. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن رحمة الله تعالى أنه أباح لعباده بعد غروب الشمس الأكل والشرب وإتيان النساء إلى طلوع الفجر حيث يبدأ وقت الصيام، وقد كانت هذه المفطرات في أول الإسلام مباحة من غروب الشمس إلى أن ينام الإنسان، فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب والجماع حتى غروب الشمس من اليوم التالي. فشق ذلك على أول هذه الأمة، فوسعتهم رحمة ربهم جل وعلا. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما:

والآخر أبو موسى. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ومن أفطر يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فصومه صحيح لأنه معذور، ويمسك عن الأكل حتى تغرب لأنه كمن أكل ناسيا، والناسي والمخطئ حكمهما واحد. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا كان الناسي لا قضاء عليه فالمخطئ كذلك لا قضاء عليه. وقد ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيمة ثم طلعت الشمس. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يدل على شيئين، أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك وعرف ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ قيل: هشام قال ذلك برأيه، لم يروى ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمرا روى عنه أي عن هشام قال: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري رحمه الله. والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومما يستحب أن يقول الصائم عند فطره ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وهو حديث حسن. فعلى الصائم أن يغتنم هذا الوقت ويدعو بحضور قلب وإيقان تام بالإجابة في وقت ترجى فيه الإجابة، فإنه وقت ذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار مع كونه صائما. ويكرر الدعاء ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر وغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع وهو صائم لم يمنع من إجابة الدعاء مع ذلك مانع كأكل الحرام ونحوه، فهو حري بأن يجاب، لأن الله تعالى قد وعده بالإجابة، خصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره واجتناب نواهيه القولية والفعلية. والإيمان بالله تبارك وتعالى موجب للاستجابة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعليه أن يلح في الدعاء وطلب الغفران، فإنه في شهر مبارك وموسم عظيم من مواسم الطاعة والعباد. وعلى الصائم أن يحضر أن تكون لحظات الإفطار وقتا للقيل والقال والانشغال بأمور لا تفوت بتأخيرها، فإن هذه دقائق غالية فلا ترخصوها بالغفلة. ويشرع للصائم حال فطره أن يجيب المؤذن فيقول مثل قوله عند كل جملة إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيتابع بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق عليه. وهذا عام في كل الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه. وينبغي للصائم أن يتفرغ آخر النهار لتلاوة القرآن والذكر والدعاء، ولا يخرج إلا لمهنته أو لما لا بد منه، فإن هذا من الأوقات التي ينبغي للصائم اغتنامها في الطاعة وعدم إضاعتها هنا وهناك في مجالس لا تنفع. وعليه أن يتحرى ساعة الإجابة من يوم الجمعة وأحراها آخر ساعة من النهار. ومن الناس من يخرج من منزله بعد العصر على عادته لا لحاجة، فيدع قراءة القرآن وذكر الله تعالى فيفوته خير كثير وفضل جزيل. وقد يؤذن المؤذن للإفطار وهو في الطريق إلى منزله، فيأتي سائر النفس قد أضاع وقت الدعاء وفوت المبادرة بالإفطار. وينبغي للصائم أن يرطب لسانه بذكر الله تعالى ودعائه طوال يوم صومه، فإن الصوم يجعله في حالة تقربه من الله تعالى وتجعله في مظنة الاستجابة لدعائه، فهذا مطلوب طوال النهار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. والحديث دليل على بعض آداب الإفطار التي ينبغي للصائم أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم فيها، ومن ذلك الإفطار قبل صلاة المغرب، وهذا إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب تعديل الإفطار والمبادرة به. ومن ذلك الإفطار على رطب، فإن لم يتأثر أفطر على تمر وهو يابس ثمر النخل، فإن لم يتأثر فعلى ماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر بدأ بالتمر. أخرجه البريابي في الصيام ورجاله ثقات. وعنده أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. والاقتصار على الرطب والماء عند الإفطار له فائدة طبية، وهي ورود الغذاء إلى المعدة بالتدريج حتى تتهيأ للطعام بعد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم على الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء. والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، لا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحشوات من الماء تطفئ لهيب المعدة وتذهب بحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. ولا ينبغي المبالغة في تقديم صنوف الأطعمة وأنواع الأشربة عند الإفطار، فإن هذا خلاف سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وهو أي هذا الأمر من تقديم صنوف الأطعمة وأنواع الأشربة يشغل عن المبادرة لحضور صلاة المغرب مع الجماعة، بل قد يفوتها معهم بالكلية لقلة وقت الانتظار في صلاة المغرب في رمضان. قال ابن العربي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على شيء يسير لا يشغله عن الصلاة. وفيه ثلاث فوائد: تعديل الإفطار، وتفريغ البال للصلاة، وفصل ما بين زمان العبادة والعبادة، ولا ينبغي للصائم الإسراف في طعام العشاء في رمضان والإسراف من الأكل، فإن رمضان موسم طاعة وعبادة لا موسم موائد وتنويع المأكولات. وفي تنويع الأطعمة والإكثار منها إشغال للنساء عن تلاوة القرآن وذكر الله تعالى، حتى صار رمضان عند كثير من الأسر موسما لتنويع المأكولات والمشروبات، وكأنهم يريدون أن يعوضوا ما فاتهم في نهار الصيام. ولا أدل على ذلك من استعداد الأسواق قبيل ذلك بكل ما لذ وطاب مما يشبع الرغبات والشهوات، حتى صار رمضان شهر التخمة والبطنة والتنعم بعد أن كان شهر الصبر والعبادة والجهاد. إن الاقتصاد في وجبة العشاء يجعل الصائم في حالة صحية يستطيع معها أن يقوم لصلاة التراويح والتهجد في الليل بكل نشاط ورغبة، وهذا أمر ملحوظ، فإنه إذا ملأ بطنه بالطعام احتاج إلى الشراب لا سيما في الصيف، فيرتخي جسده وتتخدر أعضاؤه فيكسل عن العبادة ولا ينتفع بنفسه في باقي ليلته. فعلى الصائم أن يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقد أصاب الناس كثير من الحيود عن هذا الهدي النبوي الكريم. إذا كان الصائم قد ترك في نهار الصيام جميع مألوفاته التي اعتادها، تركها احتسابا لله تعالى ووفاء بأمانة الصوم الذي أضافه الله إليه، مما يدل على قوة إرادته وصدق عزيمته، فحري بالصائم ألا يفعل عند الإفطار ما يخل بهذه القوة أو يوهنها، فيفطر على ما حرم الله فيهدم في ليله ما بناه في نهاره، فيضيع الحزم وتبرهن على ضعف إرادته وقلة صبره. ومن ابتلي بشرب الدخان أو غيره من العادات الضارة فعليه أن يستغل مدرسة شهر رمضان فيصوم في ليلة كما صام عنه في نهاره، أي يصوم عن الدخان ومعتاد، يصوم عنه في ليلة كما صام عنه في نهاره ليهجره إلى غير رجعة. وعليه أن يواصل عزيمته وقوة إرادته بالليل كما كانت بالنهار، ويهجر المجالس السيئة ويعتاض عنها بمجالس أهل الخير والصلاح، فهي عون له على ذلك بعد، إعانة الله تعالى وتوفيقه. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي زيادة لأبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن خزيمة وغيرهما: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى. ثم قال لرجل: انزل فادبح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: انزل فادبح لي إذا رأيت الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم. قال ابن عبد البر: أحاديث تعديل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. فمما تواتر من الأحاديث الأحاديث في تعديل الإفطار وتأخير السحور عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأوزي قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. نقل ابن حجر رحمه الله عن المهلب قوله: والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق للصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا بإخبار عدل واحد على الراجح. قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا السبب في وجود الخير بتعديل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. وقد رد ذلك ابن حجر وبين أن المقصود مخالفة أهل الكتاب. قال الشافعي رحمه الله: تعديل الفطر مستحب، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. وقال ابن حجر رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وكذا ما نزل من إصاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصوم، زعما ممن أحدث هذا أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعدلوا السحور وخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رقبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى ثمرات، فإن لم يجدها فعلى حسوات من ماء. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. مما هو معنى فيما يتعلق بالصائم في نهار صومه، ما هو متعلق بالسواك، السواك سنة للصائم في نهار رمضان ولغيره في الفرض والنفل في أول النهار وفي آخره، فلا يكره السواك للصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. الدليل على ذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه، ولفظ مسلم عند كل صلاة، فيدخل فيه الصائم وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر أهل العلم لا يكرهونه. وقال ابن العراقي رحمه الله: ذهب الأكثرون إلى استحبابه لكل صائم في أول النهار وفي آخره كغيره. أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. وقد رواه البزار مرفوعا والدارقطني والبيهقي والطبراني موقوفا على علي رضي الله عنه، ورواه أيضا عن خباب رضي الله عنه مرفوعا وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح. ويسن للصائم كغيره استعمال فرشاة الأسنان والمعادين المخصصة لذلك، وحكمها في الجملة كحكم السواك الرطب، ولا يكره له استعمالها، يعني فرشاة الأسنان لا يكره له استعمالها كالسواك، وذلك لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، ولو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم ممنوعا من المضمضة، كما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان في نهار رمضان؟ فأجاب رحمه الله: لا حرج في ذلك على التحفظ من ابتلاء شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخر، ويجب عليه أن يتحرز من نفوذ شيء من المعجون إلى داخل جوفه، ويكره له المبالغة في استعمال الفرشاة على اللسان وغيره، كما يكره له المبالغة في الاستنشاق، ذلك لئلا ينزل شيء من المعجون إلى الجوف، فإن نزل شيء من ذلك بغير اختياره لم يؤثر في صيامه، وإن نزل من اللثة أو الأسنان دم فلا يفسد الصيام، لكن لا يجوز ابتلاؤه لا للصائم ولا لغيره، ويجب لفظه وطرحه. إذا تسوك الصائم واختلط طعم السواك بالريق فابتلعه لم يضره ذلك. سئل العلامة السعدي رحمه الله: إذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها فبلعه فهل يضره؟ وإذا أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فهل يضره؟ فأجاب: لا يضره في الصورتين كما نص عليه الأصحاب في الأخيرة، وهو ظاهر كلامهم في الأولى، والأمر بالسواك للصلاة وإباحته يشمل ذلك كله، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. قال رجل لابن سيرين رحمه الله: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به. قال: إنه جريدة وله طعم. قال: الماء له طعم وأنت تمضمض به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم، وللبخاري تعليقا مع كل وضوء. والحديث دليل على تأكيد السواك عند كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، وهو دليل على مشروعية السواك عند كل فطر للمفطر والصائم في أول النهار وفي آخره. فيتأكد السواك في حق الصائم، وعليه أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال كصلاة الظهر والعصر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام يشمل المفطر والصائم، فيجب العمل به على عمومه حتى يثبت تخصيصه، وليس لهذا العموم مخصص صحيح. قال ابن العربي: قال علماؤنا: لم يصح في سواك الصائم حديثا نفيا ولا إثباتا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه عند كل وضوء وعند كل صلاة مطلقا من غير تفريق بين صائم وغيره، وندب يوم الجمعة إلى السواك ولم يفرق بين صائم وغيره. هذا القول هو الراجح في هذه المسألة، هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال جمع من أهل العلم منهم ابن حزم والنووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لم يقم على كراهية السواك بعد الزوال، لم يقم دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك. والذين قالوا بكراهة السواك للصائم بعد النزول استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم، وفيه: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وجه الدلالة أن الخلوف بضم القاء الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، وهو لا يظهر في الغالب إلا في آخر النهار، فإذا كان محبوبا لله تعالى ممدوحا شرعا أنه ناشئ عن طاعته فلا ينبغي أن يزال بالسواك. الجواب عن ذلك أن حديث علي رضي الله عنه ضعيف، وأما حديث الخلوف فالاستدلال به غير مستقيم لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الخلوف ناشئ عن خلو المعدة وبعد عهدها بالطعام، وهذا هو السبب والله أعلم في ترتيب الثواب عليه، وهذا السبب لا يزول بالسواك. فالخلوف محبوب عند الله من أجل تأثير رضاه في ترك الشهوة على ما يحبه الإنسان، وليس المحبوب عند الله ترك الوسخ في الفم والأسنان. فليس في الحديث دليل على كراهية السواك ولا تعرض له. وما أحسن ما رد عبد الرحمن ابن غنم، قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك أنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية. قال: قلت: إن الناس يكرهونه عشية، ثم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال سبحانه وتعالى: لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. ما في ذلك من الخير من شيء، بل فيه شر. قال الحافظ رواه الطبراني بإسناد جيد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن بعض الصائمين لا يحصل له خلوف أصلا، إما لصفاء معدته أو لأن معدته لا تهضم الطعام بسرعة، فهل يباح له السواك بعد الزوال لعدم الخلوف؟ الوجه الثالث أن ربط الحكم بالزوال منتقض، لأن الرائحة قد تحصل قبل الزوال لأن سببها خلو المعدة من الطعام، وإذا لم يتسحر الإنسان فقد يخلف قبل الزوال أي تتغير رائحة فمه، فهل يقال إنه لا يستاك قبل الزوال لوجود الخلوف؟ وإذا كان السواك مطهرة للفم مرضاة لله تعالى، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعنى به عند الصلاة وعند تلاوة القرآن، وأن يستاك عند النافلة كما يستاك عند الفريضة، يدخل في العبادة على أحسن هيئة وأطيب رائحة، لا سيما الفم الذي هو طريق القرآن ووسيلة النجاة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحيينا مؤمنين ويقبضنا مؤمنين، ويحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.